أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إن الله خالق

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وهو الذي صدق الله العظيم.